سمعت. يقول السائل: هل حلق اللحية من التشبه بالكافرين؟ بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم نص على هذا، فقص الشوارب وعف اللحى خالف المشركين، فقص اللحية والأخذ منها أو حلقها كله سبهم بأعداء الله، سبهم المجوس أيضا عباد النار نسأل الله العافية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.